بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الدرس الثاني من كتاب اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله. تقول الشيخ رحمه الله: باب بيان النظر والدليل. قال الشيخ: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. وقلنا أن المنظور فيه هو الدليل، والفكر في حال المنظور إليه، المنظور إليه هو الدليل. فأنت تعمل فيه الفكرة وتعمل فيه الذهن من الجهة التي توصلك إلى المطلوب، من الجهة التي توصلك إلى المطلوب الذي هو الحكم. قال الشيخ: وهو طريق لمعرفة الأحكام إذا وجد بشروطه، وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه. والحاصل عندي أن المعرفة أو العلم كما سبق وبين الشيخ أن العلم ينقسم إلى قديم وحادث، والعلم الحادث ينقسم إلى ضروري وإيه ومكتسب. فالعلم المكتسب أو العلم النظري هو العلم الذي ينشأ عن نظر، هو العلم الذي ينشأ عن نظر. ومن ثم فهناك طريق يوصل إلى نوع من العلم، هذا الطريق هو النظر، ويوصل إلى نوع من العلم هو العلم النظري أو العلم الكسبي. ومن الناس من أنكر النظر، وهو مذهب شاذ ضعيف، بناء على أن العلوم كلها ضرورية، بناء على أن العلوم كلها ضرورية. فنورد على هذا القائل علمي بأن النار مفرقة قد لا يتوقف على نظر، علمي بأن النار مفرقة لا يتوقف على النظر، وعلمي بأن الواحد نصف الاثنين لا يتوقف على النظر، وليس كذلك علمي بوجود الصانع، وليس كذلك العلم بأن العالم حادث. فكيف تجعل أن هذا من قبيل الضروري وهذا تجعله أيضا من قبيل الضروري؟ فيدعي هذا القائل أن العلوم كلها ضرورية، ولكن بعضها أجلى من بعض، بعضها أجلى من إيه؟ من بعض. والعلوم كلها ضرورية تثبت بالضرورة، ولكن بعضها أجلى من إيه؟ من بعض. على كل هو مذهب ضعيف. قال الشيخ: وهذا المذهب وهذا القول خطأ، لأن العلم يحصل بالحكم عند وجود شرائطه، فدل على أنه طريق له. الكلام الذي كنت تقوله يعني الأشاعرة مثلا يقولون إيه؟ يقولون العلم يحصل عقيب النظر، والأشاعرة يقولون العلم يحصل عقيب النظر، كلهم يقول هذه المقولة. لكن الفرق بينهما أن ارتباط العلم بالنظر يوجد ارتباط. هذا الارتباط عند الأشعري رحمه الله ارتباط عادي، وعند الإمام الرازي رحمه الله ارتباط عقلي. واضح؟ ما معنى الارتباط العادي والارتباط العقلي؟ الإمام الأشعري يقول: جرت عادة الله عز وجل بأن يوجد العلم عقيب النظر. طب هل يمكن أن يتخلف العلم عن النظر؟ يعني يوجد نظر ولا يوجد علم؟ نعم يمكن أن يتخلف خرقا للعادات. يعني إذا وجد نظر لا يعقوب علم، هذا يكون من باب خرق العادة، كالنار يتخلف إحراقها لإبراهيم عليه السلام خرقا للعادة. الإمام الرازي رحمه الله يقول: الارتباط بين العلم وبين النظر ارتباط عقلي، يعني لا يتصور انفكاك أحدهما عن الآخر، ولا حتى خرقا للعادة. الرازي تمام كده. يعني الحاصل عندي أن الله عز وجل على كلام الرازي وعلى كلام الأشعري أن الله عز وجل يوجد العلم عقيب النظر، العلم أوجده الله عقيب النظر، ولكن الارتباط بينهما هل ارتباط عادي فيمكن أن يتخلف خرقا للعادة، أو ارتباط عقلي لا يمكن أن يتخلف؟ هذا الكلام الأول كلام الأشعري، والكلام الثاني كلام الرازي. المعتزلة له مذهب آخر، وهو أن العلم أن النظر يولد العلم، يخلق العلم، هو يقولون الإنسان يخلق فعل نفسه، فكذلك النظر يوجد العلم، يولد العلم، وهذا لازم يعرف بالتوليد بهذا بهذا اللفظ، أن النظر يتولد منه، يولد، يولد ماذا؟ يولد العلم، يعني النظر هو الذي أوجد العلم، هو الذي خلق العلم، ولكنهم يعبرون بلفظ الإيه؟ التوليد. واضح هذه مزاهد في المسألة. ماشي، خلينا في الكتاب. طب الفرق بين التوليد وبين الارتباط العادي؟ الله عز وجل هو الذي أوجد العلم. الله هو الذي أوجد العلم. في عند على قول الأشعري وعلى قول من الرازي، لكن في بينهم ارتباط. في ارتباط، بس ارتباط عادي وعقلي. ارتباط عادي أو ارتباط عقلي، بس هذا الارتباط يعني النظر ما ليس هو الذي أوجد. الله الذي أوجد عند النظر. طيب في بينهم ارتباط، في ارتباط عقلي أم عادي؟ الأشعري قال عادي، والرازي قال عقلي، والمعتزلة قالوا لا، بل نظرك هو الذي ولد العلم، هو الذي أوجد العلم، هو الذي أحدث العلم، ماشي، هو الذي خلق العلم، وليس طريقا إلى العلم عند المعتزلة، هو طريقا إلى العلم، هو أوجد العلم. نعم، بل النظر هو الذي يوجد العلم، يوجد العلم. تمام كده. قال لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده، فدل على أنه طريق له. فصل. ماشي. وأما شروطه، فأشياء، أحدها أن يكون الناظر كامل الآلة، أن يكون الناظر كامل الآلة. إحنا كنا نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن النظر الذي يوصل إلى العلم. وكنا ما دمنا نتكلم عن العلم يبقى هو معرفة الشيء بدليله، والذي يستطيع أن يعرف الشيء بدليله هو المجتهد الذي كملت عنده آلة الاجتهاد، ومن لم تكن عنده آلة الاجتهاد لا يستطيع أن يعرف الشيء بدليل. كده واضح الكلام؟ أن يكون الناظر كامل الآلة، لأن من لم تكمل عنده آلة النظر لا يستطيع أن يصل من الدليل إلى الحكم، لا يستطيع أن ينظر من الدليل، ينظر في الدليل ويصل منه إلى الحكم. والثاني أن يكون نظره في دليل لا في شبهة. ما الفرق بين الدليل والشبهة؟ قلنا الدليل هو الدليل، وأما الشبهة ما يظن دليلا وليس، يبقى هو الدليل هو ما كان في واقع أمره دليلا، أما الشبهة أنت تظنها دليلا ولكنها في واقع الأمر ليست دليلا. وشأن الدليل أنك إذا نظرت فيه من الجهة المطلوبة، من الجهة التي توصل إلى المطلوب، تصل إلى المطلوب. أما الشبهة فلو نظرت فيها لن تصل إلى المطلوب. واضح هذا الكلام؟ طيب، ممكن لو فرضنا مثلا أن الحديث المرسل فيه حجة وأنت تظنه حجة، يبقى هو بالنسبة لك تظنه دليلا وليس في واقع الأمر دليلا. فلو نظرت فيه فوجدت أمرا وقلت الأمر حقيقة في الوجوب واستدللت به على الوجوب، واضح، وصلت إلى شيء هو في حقيقة أمره ليس بواجب وأنت تدعي أنه واجب، هو أمر صحيح وأمر دال على صحيح، ولكن هو في أصله ليس دليلا، واضح، هو أنت ظننته دليلا وهو ليس بدليل. والثالث أن يستوفي شروط الدليل، أن يستوفي شروط الدليل ويرتبه على حقه، ويقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره. كيف هذا؟ يعني الدليل العقلي أو الدليل يتركب من مقدمتين صغرى وكبرى، فينبغي أن تأتي بالدليل على وجه، فتأتي بالمقدمة الصغرى و وترتب عليه المقدمة الكبرى وتحقق في المقدمة الصغرى ما يجب أن يتحقق فيها وتحقق في المقدمة الكبرى ما يجب أن يتحقق فيها وترتب هذا على ذاك واضح حتى يحصل عندك النتيجة كده واضح. طب لو أنا قلت لك كالآتي الواحد ونصف الاثنين عندك مشكلة في هذا؟ والاثنان نصف الأربعة عندك مشكلة في هذا؟ إذن الواحد نصف الأربعة مش هذا مقدمة ومقدمة نتيجة؟ الواحد نصفه إيه؟ الاثنين والاثنان نصفه إذن الواحد نصف أربعة هذا خطأ في الترتيب واضح؟ لماذا؟ لأن الواحد نصف ونصف الأربعة مش نصف الإيه؟ الأربعة يبقى لابد أن المقدمة الأولى تتحقق عندك ويقوم الدليل عليها والمقدمة الثانية لابد أن تتحقق ويقوم الدليل عليها ويوجد بين المقدمة الأولى والمقدمة الثانية نوع ارتباط حتى تترتب الثانية على الأولى. إذا حصل ذلك العالم حادث العالم حادث وكل حادث له صانع إذن العالم له صانع المقدمة الأولى ثبتت والمقدمة الثانية ثبتت وصح ترتيب المقدمتين على الأخرى فنتج عندك المطلوب مراده بقوله ويرتبه على حقه يعني على حقه بأن يأتي مثلا بأن يأتي بالمقدمة الأولى بحيث تكون صغرى ويأتي بالمقدمة الثانية بحيث تكون كبرى لا يأتي بالكبرى قبله يرتب على حقه يعني على ما ينبغي أن يرتب عليه يؤتى بالصغرى ثم يؤتى بالكبرى. طب لو عكست لو أتيت بالكبرى قبل الصغرى يبقى أنت لم ترتب الدليل على إيه على وجهه على حقيقة أنا على وجهي نعم على أنا أقصد أنا أفهم مراده بقولي على حقيقة يعني بأن يرتب الكبرى على الصغرى أن يستوفي شروط الدليل ويرتبه على حقه ويرتبه على حقه على ينبغي على ما ينبغي أن يرتب عليه ماشي إيه على الوجه المطلوب على الوجه المطلوب تقول مثلا أقيم الصلاة أمر والأمر للوجوب إذن الصلاة واجبة. طب أنا أقول لك إيه أقيم الصلاة أمر والنهي للتحريم هل يوجد علاقة بين المقدمة الثانية والمقدمة الأولى؟ لا يوجد ارتباط يبقى أنت لم ترتب ولم تأتي بالدليل على إيه على وجهه ويقدم ما يجب تقديمه ماشي ويؤخر ما يجب تأخيره. التفسيرية. إيه؟ التفسيرية. يفسر ويرتب. فين الفعل؟ فيقدم. أنا عندي ويقدم. ماشي. هي تفسيرية. ويرتب على حقي وذلك بأن يقدم حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير. فصل. وأما الدليل فهو المرشد إلى المطلوب. الدليل هو المرشد إلى المطلوب ولا فرق في ذلك بين ما يقطع به من الأحكام وبين ما لا يقطع به. وقال أكثر المتكلمين لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم فأما ما يؤدي إلى الظن فلا يقال له دليل وإنما يقال له أمارة وهذا خطأ لأن العرب لا تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن فلم يكن لهذا الفرق وجه. خلي بالك من شيء عندك بين ما يقع وما يقطع ولا فرق في ذلك بين ما يقع به من الأحكام وبين ما لا يقع به يقطع يقطع أحسن. طب خلي بالك من شيء إن هذه المسألة مسألة انتبهوا حاولوا تفهموا حاولوا أن تفهموا عندي هذه المسألة مسألة صلاحية مذهب الجمهور على أن الدليل هو الموصل والمرشد إلى المطلوب الدليل هو ما يمكن بصحيح النظر التوصل إلى مطلوب خبري قطعي أو ظني فما يوصل إلى مطلوب خبري قطعي يسمى دليلا وما يوصل إلى مطلوب خبري ظني يسمى أيضا دليلا. ماشي. طيب هذا هذه طريقة الجمهور ما يمكن صحيح النظر في التوصل إلى مطلوب خبري قطعي أو ظني أو المرشد إلى المطلوب قطعيا كان أو ظنيا. فالموصل إلى قطعي يسمى دليلا والموصل إلى الظني يسمى دليلا. طيب المعتزلة لهم مصطلح آخر، قالوا ما يمكن بصحيح النظر التوصل إلى مطلوب خبري ينقسم عندي إلى ما يوصل إلى مطلوب خبري قطعي وإلى ما يوصل إلى مطلوب خبري ظني. العالم حادث، هذا مطلوب خبري قطعي. الوتر واجب على مذهب أبي حنيفة، هذا مطلوب خبري ظني. ما يوصلك إلى المطلوب الخبري القطعي اصطلحوا عليه بتسميته إيه؟ دليلا. وما يوصل إلى مطلوب خبري، مطلوب خبري يعني مبتدأ خبر، العالم حادث، الوتر واجب، هذا مطلوب الخبري الظني. ما يوصل إليه يسمى عندهم أمارة، وما يوصل واضح إلى القطعي يسمى دليلا. طيب وليس في هذه المسألة كبير خطر. لماذا؟ لأن مسألة صريحية، نحن اصطلحنا على أن ما يوصل إلى القطع يسمى دليلا وما يوصل إلى الظن يسمى دليلا، وأنتم اصطلحتم على أن ما يوصل إلى القطع يسمى دليلا وما يوصل إلى الظن يسمى أمارة، ولا مشاحة في الاصطلاح. هنا الشيخ يخطئ المعتزلة في الاصطلاحية، ما يقول وهذا خطأ، لأن العرب لا تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن، فلم يكن لهذا الفرق وجه. تفهم هذا الكلام؟ هو يضعف الصلاح المعتزلة، يقول لك أنتم استفرقتم بين الأمارة وبين الدليل، والعرب لم تفرق بين ما يدل على قطع وبين ما يدل على ظن، وسموا الكل دليلا، والعرب تقول السحاب المشف الثخين دليل على نزول المطر، مع أنه يدل عليه ظن الله قطعا. فالعرب لا تفرق بين ما يوصل إلى القطع وما يوصل إلى الظن، وسموا الكل دليلا. فاصطلاحكم أيها المعتزلة على خلاف ذلك وتفرقون بين ما يوصل إلى القطع وبين ما يوصل إلى الظن، هذا اصطلاح مخالف للوضع اللغوي. واضح هذا الكلام؟ طيب يمكن للمعتزلة أن يقولوا لا يشترط في الاصطلاح أن يكون موافقا للوضع اللغوي. واضح هذا الكلام؟ لا يشترط في الاصطلاح أن يكون مطابقا للوضع اللغوي. يعني أنتم في اللغة لا تفرقون بين ما يوصل إلى القطع وما يوصل إلى الظن، أنا أحتاج في علمي إلى أن أفرق بينهما، أستعمل يعني أقول هذا دليل وهذا أمارة. وربما لو قلت لو صنعت كما تصنعون، هكذا يقول المعتزلة، لو صنعت كما تصنعون تحتاجون أن تقولوا هذا دليل قطعي، هذا دليل، فأقول لك قطعي أم ظني، فتقول قطعي، وهذا دليل، أقول ماذا تقصد؟ أقول أقصد الدليل الظني. فحتى نريح أنفسنا نعبر عن القطعي بالدليل ونعبر عن الآخر بالأمارة، ولا يشترط في الاصطلاح الحادث أن يكون مطابقا للوضع اللغوي. كده واضح؟ كده واضح؟ يعني مثلا الواجب في اللغة بمعنى الثابت، ماشي؟ وأنت تصطلح في الفقه وتقول الواجب هو الثابت على وجه لا يمكن تركه، طيب الوضع الشرعي عندك او الاصطلاحي عندك اخص من الوضع الايه؟ الوضع اللغوي. يبقى لا يشترط في الوضع في الاصطلاح الحادث ان يكون مطابقا للوضع اللغوي، قد يكون اخص منه، وما صنعه المعتزله من هذا القبيل. الدليل في اللغه هو ما وصل الى شيء قطعا او ظنا. نحن نصطلح عن في في في هذا الاصطلاح الحادث أن ما يوصل إلى قطع يسمى دليلا وما يوصل إلى الظن يسمى أمارة. واضح؟ على كل المسألة مسألة اصطلاحية، مسألة إيه؟ اصطلاحية، ولا مشاحة في الاصطلاح، لا يضيق على المعتزلة فيما اصطلحوا به ولا يضيق على الجمهور فيما اصطلحوا به. إذا يمكنهم أن يعترضوا نفس الاعتراض صحيح؟ من؟ المعتزلة بأن يقولوا مثلا إذا فرقنا ظني قطعي هذا سلمنا لكم أن هذا الاصطلاح ليس مطابقا للوضع اللغوي ولا يشترط في الاصطلاح أن يكون مطابقا. واضح؟ قولوا أكثر المتكلمين يعني به المعتزلة فقط يقصد به المعتزلة وزيادة. خلي بالك من حاجة يعني ممكن أكثر المتكلمين بس هو يقع على المعتزلة أكثر ماشي؟ وأكثر هنا يقع على المتكلمين من المعتزلة ومن غيره. نعم بس يعني عند الجمهور على إيه؟ على عدم التفرقة. وبعض المتكلمين أو أكثر المتكلمين الذين لهم عناية بأصول الدين ماشي يفرقون ماشي وينسب هذا كثيرا إلى المعتزلة ماشي. يعني أكثر المتكلمين ممكن تقول أكثر المتكلمين من إلى المعتزلة. هذا السؤال لأن الفرق بين مدرستي أصول الفقه مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء. لا ليس مقصود بهم هنا هذا الإصلاح. أكثر المتكلمين أي المشتغلين بأصول الدين ماشي. وإلا في الشافعية تبع مدرسة المتكلمين لا ليس مقصود بهم هذا يعني مقصود وقال أكثر المتكلمين أي المشتغلين بأصول الدين ماشي. وأما الدال فهو الناصب للدليل وهو الله عز وجل. إذا من الذي جعل أقيم الصلاة دليلا على وجوب الصلاة؟ الله. يبقى الله عز وجل هو الناصب للدليل هو الدال أي هو الذي جعل الدليل دليلا. يبقى الدال هو الذي جعل الدليل دليلا هو الناصب للدليل وهو الله عز وجل الجاعل. وأنا قلت لك يعني هو الناصب الجاعل هو الذي جعل الدليل دليلا. لأن المراد بالدال ليس الذي يدل على الدليل اصطلاح باعتباره. يعني أنت تقول مثلا أقيم الصلاة دليل على وجوب الصلاة ودال على وجوب الصلاة يصح ماشي. ويصح أن أقول الدال على وجوب الصلاة هو الله بمعنى الناصب للدليل بمعنى الذي جعل أقيم الصلاة دليلا. يبقى بالاعتبار أقيم الصلاة دال على الوجوب وأقيم والله عز وجل هو الدال أي الذي جعل أقيم الصلاة دليلا على الوجوب. قال الشيخ وأما الدليل فهو الناصب للدليل أما الدال فهو الناصب للدليل وهو الله عز وجل. وقيل هو والدليل واحد هذا صحيح وهذا صحيح بس باعتبار أقيم الصلاة دليل على الوجوب ودال على الوجوب هذا صحيح باعتبار والله عز وجل هو الدال باعتبار أنه هو الذي جعل الدليل دليلا كالعالم والعليم. وإن كان أحدهما إيه من هو العالم العليم والعليم بمعنى واحد وإن كان العليم أبلغ من جهة أن فعيل صيغة مبالغة من اسم الإيه الفاعل يبقى الدال والدليل بمعنى واحد وإن كان لفظ الدليل أبلغ ماشي. على كل الدال بمعنى الدليل يصح باعتبار والدال بمعنى النصب للدليل يصح بالاعتبار الآخر. العليم هو الأبلغ من العالم إيه؟ العليم أبلغ من العالم لأنه فعيل صيغة مبالغة من اسم الفاعل. طيب والمستدل أنت كنت تقول لي مولانا أن الألف والسين والتاء تدل على الطلب صح كده؟ يبقى المستدل هو الطالب للدليل هو الطالب للدليل. في أمور اعتبارية المستدل هو الطالب للدليل فهو أولا يبحث عن الدليل فإذا وجد الدليل فهو أيضا مستدل بمعنى أنه طالب لوجه الدلالة من الدليل. المستدل من هو المستدل هو الطالب للدليل. طب إذا وجدت الدليل هل انتهى الطلب؟ وجه الدلالة من الدليل. أبحث وأطلب وجه الدلالة من الدليل. يبقى المستدل هو الطالب للدليل والطالب لوجه الدلالة من الدليل. بحثت عن دليل يتعلق بمسألة الصلاة فوجدت أقيم الصلاة، ثم بحثت عن وجه الدلالة فوجدتها الأمر. كده واضح؟ والطالب لوجه الدلالة من الدليل. طيب، وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول، ماشي، ويقع على السائل لأن الدليل يطلب له. طيب خلي بالك من حاجة، أنت فهمت كلمة معلش نرجع تاني. والمستدل وهو الطالب للدليل، ويقع على السائل لأنه يطلب الدليل من المسؤول، ويقع على المسؤول لأنه يطلب الدليل من الأصول. في الاصطلاحات الجدلية كويس يوجد عندي إيه؟ عندي لفظ السائل والمسؤول. السائل والمسؤول هذه اصطلاحات جدلية. السائل هو المعترض والمسؤول هو المجيب. يبقى من السائل ومن المسؤول؟ في علم الجدل السائل هو المعترض والسؤال الاعتراض، والمسؤول هو المجيب. طيب لفظ المستدل، الشيخ يقول باعتبار يقع على السائل اللي هو المعترض، أنت تقول الصلاة واجبة؟ لا أسلم لك ذلك. أين الدليل على وجوب الصلاة؟ يبقى لفظ المستدل يقع على السائل على المعترض لأنه يطالبك أنت أيها المسؤول بذكر الدليل، فلأنه يطالب بالدليل وصدق عليه لفظ الإيه؟ المستدل. قال طيب والمسؤول الذي طلب منه الدليل، هو يطلب الدليل من الأصول يعني من الأدلة، يبحث عن الدليل من جملة الأدلة، يبحث عن الدليل الخاص من جملة الأصول أي من جملة الأدلة. فأنا أطلب منك الدليل وأنت تطلب الدليل تطلب الدليل الخاص من جملة الأدلة. كده واضح؟ فلفظ المستدل يقع علي ويقع عليك. في إشكال؟ نعم. وقد يراد بهم المفتي والمستفتي مثلا، المستفتي إذا سأل المفتي عن شيء فطالبه بالدليل يكون سائلا. ماشي، نفهم من مكتوب يعني. واضح؟ المستفتي هو الطالب للفتوى، والمفتي هو الباذل له. ماشي. والأمر لا يتعلق بالدليل. فإذا طلبه إيه؟ فإذا طالبه بالدليل يمكن أن يقول له أنت لا تفهم الدليل. يعني هم يقولون هكذا، لا يجب على المستفتي، لا يجب على المفتي أن يبرز الدليل للمستفتي لأنه قد لا يفهمه فيعتذر له عن دقة إيه؟ عن دقة الدليل حتى لا أتعبه فيما لا يفهمه. وإن كان جليا يستحب للمفتي أن يظهره ولا يجب أيضا. ماشي. والمستدل عليه، عندك مشكلة في هذا؟ اللي هو الحكم، هو الشيء الذي يطلب له الدليل. والمستدل عليه هو الحكم الذي يطلب له الدليل، وهذا الحكم الذي هو التحليل أو التحريم. الكلام مفهوم. والمستدل له ويقع على الحكم لأن الدليل يطلب له، ويقع على السائل لأن الدليل يطلب له. المستدل له هذا اللفظ يقع على ماذا؟ يقع على الحكم لأنك تطلب الدليل له، وعلى السائل ويطلق على السائل لأنك تطلب الدليل لكي تجيب به عن اعتراضه وعن سؤاله. يبقى المستدل له يصدق على ماذا؟ يصدق على الحكم ويصدق على السائل المعترض. ما دليلك؟ أنا أعترض عليك، لا أسلم لك هذا، وما دليله؟ ولماذا يكون كذا؟ فأنت تطلب الدليل لي، فهذا مستدل له. طيب والحكم؟ أنت تطلب له الدليل، فوجوب الصلاة مستدل له. طب المستدل له والمستدل عليه مترادفان في الحكم، الفصل تقع بيقع بعضها على بعض أحيانا. والاستدلال ماشي، عندك إيه بعدها؟ هو طلب الدليل. إيه؟ هو طلب الدليل. أنا عندي و طلب الدليل، وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول، وقد يكون من المسؤول في الأصول. هو طلب الدليل. ماشي، الاستدلال هو يأتي بمعنى إيه؟ الاستدلال بمعنى طلب الدليل، وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول، من السائل للمسؤول يعني، وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول أي أن السائل المعترض يسأل يعني يطلب الدليل من المسؤول اللي هو المجيب، وقد يكون من المسؤول في الأصول. أنت تطلب الدليل الخاص من جملة الأدلة، أنت يا مولانا تدعي أن النكاح بلا ولي باطل، ما دليلك على ذلك؟ واضح؟ فيبدأ المجيب يطلب الدليل على ذلك من جملة الأدلة، يطلب الدليل الخاص الدال على بطلان النكاح بلا ولي، يطلبه من جملة الأدلة اللي هي الكتاب والسنة، فيقول أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ماشي، والأمر في هذه الصلحات قريب. عندكم أسئلة؟ لا. طيب، كنا في تعريف العلم، الشيخ قال معرفة المعلوم على ما هو به، وفسر المعلوم بأنه ما من شأنه أن يعلم. لماذا فسر المعلوم بما من شأنه أن يعلم؟ هو الشيخ أراد أن يقول لك أن المعلوم يطلق باعتبارين، المعلوم الذي حصل لك علمه، والمعلوم أي ما من شأنه أن يعلم. طيب خلي بالك من شيء، علم النحو أنا الآن لا أعلمه، بس علم النحو من شأنه أن يعلم، طب بإدراكي له صار معلوما بالفعل، كده واضح؟ يبقى علم النحو قبل أن أدركه من شأنه أن يعلم، طب وبعد أن أدركه صار معلوما بالفعل. قولك العلم هو إدراك المعلوم، ما المقصود بلفظ المعلوم؟ ما من شأنه أن يعلم، لا ما علم بالفعل، ما علم بالفعل لا يحتاج إلى أن لا يحتاج أن تعلمه، هو علم كده واضح؟ يبقى يحدث لزمن تحصيل الحصر. يبقى العلم هو معرفة ما من شأنه أن يعلم، لا ما علم، ولا أقول لك معرفة ما عرف. ماشي، وهذا واضح، المفروض يكون واضح. كذلك شيخنا أخبرتم يعني وضحت لي المراد ما من شأنه أن يعلم، الشيء الذي ليس من شأنه أن يعلم، بس يعني هو المعنى الذي قلت لك هو يعني الظاهر عند الآن، وهو أن المعلوم يراد بمعنيين، أي المعنيين تريد؟ هل الذي حصل علمه ولا الذي من شأنه أن يعلم؟ فقال لك الشيخ المعلوم أنا أقصد المعنى الذي هو ما من شأنه أن يعلم، لا أقصد ما حصل لك علمه، لأن ما حصل لك علمه لا يدرك، لا يدرك، هو أدرك. واضح؟ طيب، باب بيان الفقه وأصول الفقه. قال الشيخ والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. طبعا أنت الفقه لغة تعرفه، الفقه لغة الفهم، وبعضهم يطلقه على فهم الخاص وهو فهم مراد المتكلم، وبعضهم يدركه على معنى الخاص وهو إيه؟ فهم المعاني الخفية للجلية. والأظهر من هذه الاصطلاحات أو الأظهر من هذه المعاني اللغوية هو المعنى الأول، أن الفقه يطلق على مطلق الفهم. طيب الفقه اصطلاحا، قال لي معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هذا التعريف بناء على إيه؟ على اختيار الشيخ أبي إسحاق الشرازي رحمه الله. هل الفقه يتناول القطع والظني، ولا الفقه يتناول الظن فقط ولا يتناول القطعي، ولا الفقه يتناول القطعيات ولا يتناول الظنيات؟ هذه اتجاهات ثلاثة. من العلماء من قال الأحكام الشرعية العملية منها ما هو قطعي كأقيم الصلاة وجوب الصلاة، ومنها ما هو ظني كوجوب الوتر على مذهب أبي حنيفة. الفقه هو الأحكام الشرعية العملية القطعية والظنية، على هذا صار يعني إيه، على هذا اتجه فريق من العلماء. طب عارف العلم على هذا الاتجاه، عارف الفقه على هذا الاتجاه، يقول الفقه هو العلم أو المعرفة، ويقصد بالعلم والمعرفة مطلق الإدراك الشامل للقطعي والظني، معرفة أو العلم بالأحكام الشرعية العملية، ويفسر المعرفة أو العلم بأنه إيه؟ الإدراك الشامل لما كان قطعا ولما كان ظنا. هذا اتجاه. الاتجاه الثاني والذي اختاره الشيخ أبو إسحاق، وهو أن الفقه يختص بالظنيات، وأما القطعيات فليست من الفقه وتذكر فيه استطرادا. لماذا؟ أن يستوي المجتهد وغير المجتهد، والمقلد وغير المقلد، العامي وغير العامي، يستوي الكل في معرفة أن الصلاة واجبة والزكاة واجبة وأن الزنا حرام. فعلى هذا الاتجاه أن الفقه لا يتناول إلا الظنيات، وإن ذكرت القطعيات فيه فإنها تذكر إيه؟ استطرادا، من باب استطرادا. قال لي والفقه ومعرفة الأحكام الشرعية، والمعرفة هنا لا يقصد بها مطلق الإدراك الشامل للقطع والظن، وإنما المعرفة المقصود بها إيه؟ الإدراك الذي هو على وجه الظن والرجحان لا على وجه القطع. معرفة الأحكام الشرعية، قلنا قبل ذلك أن الأحكام تنقسم إلى أربعة: أحكام شرعية ولغوية وعقلية وعادية. فبقيد الشرعية خرجت العادية والعقلية واللغوية. ثم إن الأحكام الشرعية تنقسم عندي إلى قسمين: أحكام شرعية قطعية يندرج تحتها ما يذكر في علم أصول الدين من وحدانية الله وصدق الرسل، ومنها برضك أحكام شرعية فرعية قطعية. فبقول الشيخ التي طريقها الاجتهاد خرجت الأحكام الشرعية الدينية التي تذكر في أصول الدين فهي قطعية، واضح؟ وخرجت الأحكام الشرعية الفرعية المقطوع بها كالمعلوم من الدين بالضرورة من وجوب الصلاة ووجوب الزكاة. وعلى هذا الاتجاه الفقه يختصر على ماذا؟ على معرفة الأحكام الشرعية العملية الفرعية، ماشي؟ التي طريقها الاجتهاد. في أي إشكال؟ طيب. والأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد هي الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. هذا الكلام وجدته أنت قبل ذلك؟ مررت على هذا الكلام قبل ذلك؟ في الورقات. من الذي أخذ من؟ كان في كان متعاصرين. ولكن شيخ إسحاق أسن. ومن 300 كان في نفس العصر. كان في نفس العصر والتقي. ولكن الشيخ إسحاق كان أكبر سنا. واضح؟ ومن صنف قبل من؟ الظن أن الشيخ إسحاق صنف قبل من الحرمين. هو كان أكبر منه وتوفي وتوفي قبله. ماشي؟ وتوجد يعني دخل الشيخ أبو إسحاق رحمه الله المدينة التي كان فيها إمام الحرمين، كان إمام الحرمين جلو جدا ويسير بين يديه كالخادم، هكذا في الترجمة يعني في ترجمة الشيخ أبو إسحاق يعني. وعلى كل إمام الحرمين كان مكتملا في هذا الوقت يعني، بس هذا من أدبه يعني. والشيخ أبو إسحاق كان يقول فيه تمتعوا بهذا الشيخ فإنه درة هذا الزمان بإمام الحرمين. وفي طبقات السبكي مناظرة بين إمام الحرمين وبين الشيخ أبي إسحاق في مناظرتين في مسألتين من الفقه من أروع ما يمكن أن تقع عليه عينك. واضح يعني تتعرف على شيء من الفقه لم تعرفه قبل ذلك حقيقة. يعني في ترجمة الشيخ أبي إسحاق توجد مناظرتين لإمام الحرمين مع أبي إسحاق الشيرازي من أروع ما يكون يعني في الطبقات نعم في ترجمة الشيخ أبي إسحاق. طيب قال لي الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه وهذه الأشياء كما كنا تتعلق بالإيه بالعبادات تتعلق بالإيه بالعبادات والصحيح والباطل يتعلق بالعبادات والمعاملات. يعني أقولها الصلاة واجبة وأحكم على الصلاة أيضا بأنها صحيحة أو باطلة. يبقى الواجب والندب والمباح والمحظور والمكروه هذه تستعمل في جانب العبادات والصحيح والباطل يستعمل في جانب العبادات والمعاملات. ويلاحظ بس أن احنا طبعا في تحقيق احنا عندنا وجوب وواجب واضح؟ يعني هذا التحقيق يذكره المتأخرون ربما لا الأولون ما كانوا يعتنون به. الوجوب هو الحكم الشرعي الإجاب أو الوجوب هو الحكم الشرعي أما الواجب هو فعل العبد الذي تعلق به الوجوب. فالصلاة حكمها الشرعي هو واجب لا الوجوب حكمها الشرعي الوجوب لكن فعلي أنا واجب. فبس هو التنبيه أن الأولون لا يفرقون بين الحكم الشرعي ومتعلق الحكم الشرعي أو لا يعتنون بهذه التفرقة فيطلقون الوجوب ومقصدهم الواجب ويطلقون الواجب ومقصدهم الوجوب. المتأخرون اعتنوا بهذه التفرقة فقالوا حكم الله تعالى الإيجاب أو الوجوب. بس هم يقولون أيضا يفرقون يقولون الحكم الشرعي له جهتان جهة صدور وجهة تعلق. فالحكم الشرعي من جهة صدوره يقال له إيجاب ومن جهة تعلقه يقال له وجوب وفعل العبد يقال له واجب. كذلك حكم الله من جهة صدوره يقال له التحريم ومن جهة تعلقه يقال له الحرمة وفعلك أنت يوصف بأنه حرام أو محرم. كذلك يقولون الندب الحكم الشرعي هو الندب وفعلك أنت مندوب فعلك الذي تعلق به الندب يقال له مندوب. حكم الله تعالى يقال له الكراهة والفعل يقال له مكروه واضح؟ لا يفرقون في الندب بين جهتي صدور لا يفرقون لم يصطلحوا على التفرقة في الكراهة والندب ماشي. وكذلك في الإباحة حكم الله الإباحة ومتعلق هذا الحكم الذي هو فعل العبد يقال له مباح. والشيخ هنا ترى أن قال الواجب والندب يعني لم يسر على طريق واحد يعني كان كل الواجب والإيه والمندوب والمباح والمحظور والمكروه واضح؟ عندي المندوب أكد عندنا الواجب والمندوب والمباح والمحظور على كل ماشي هي أنتم الآن فهمتم يعني هو على ما حققه المتأخرون يقال هكذا والأحكام الشرعية هي الوجوب والندب والمباح والمحذور والمكروه ماشي والصحة والبطلان. طب وأما المذكورات فهي متعلقات الحكم الشرعي التي هي أفعال العبد. قال فالواجب ما تعلق العقاب بتركه ما فسر ما يلا بسرعة كده ما عبادة فعل ماشي ما أي فعل مش احنا قلنا الواجب هو متعلق بالحكم الشرعي لأنه هو فعل العبد يبقى ما أي فعل ما فعل العبد الذي تعلق العقاب بإيه بتركه. إن تركت هذا الفعل تعاقب قال لي كالصلوات الإيه كالصلوات الخمس والزكوات ورد الودائع والغصوب وغير ذلك واضح. ويلاحظ من تمثيل الشيخ أبي إسحاق رحمه الله أنه يريد أن يبين لك معنى وهو يقول لك أن الواجب منه ما يتعلق بحق الله ومنه ما يتعلق بحق العبد. فالصلوات الخمس والزكوات هي واجبات متعلقة بحق الله ورد الغصوب والودائع هي واجبات متعلقة بحق الايه العبد. قال والندب ما يتعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه. ما أي فعل العبد الذي يتعلق الثواب بفعله، إن فعلته تثاب وتؤجر وإن تركته لا تعاقب. قال لك كصلوات النفل من أدها يثاب ومن تركها لا يعاقب، وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة، كنوافل الصيام ماشي. قال والمباح ما أي فعل العبد الذي لا ثواب في فعله ولا عقابة في تركه. قال لي كأكل الطيب، لأكل الإيه الطيب لا ثواب في فعله ولا عقابة في إيه في تركه. ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات. عندك إشكال في هذا؟ عندك إشكال؟ هل طب والمحظور اللي هو المحرم أو الحرام؟ المحظور المحرم الحرام هذه ألفاظ مترادفة. ما تعلق العقاب بفعله أي فعل العبد الذي يتعلق العقاب بإيه؟ بفعله، كالزنا واللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصي المحرمة. ماشي من العصي ماشي. والمكروه واضح، ما تركه أفضل من إيه من فعله. طب هل تستطيع أن تقول في المكروه أنه ما تعلق الثواب بتركه؟ تركه لا بد أن تضيف إيه امتثال. إذا ما تعلق الثواب بتركه امتثال. على كل تعريف الشيخ تعريف جيد، قال لي ما تركه أفضل من إيه من فعله، يعني لك أن تفعله ولك أن تتركه، لكن تركه إيه أفضل من فعله، وبالتالي هو لا يترتب العقاب على فعله أو على تركه، لكن يترتب الثواب على تركه امتثالا. كالصلاة مع مدافعة الأخبثين، كالصلاة مع مدافعة الأخبثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع أو يدافع الأخبثان. مع الانتفاض إيه؟ كالصلاة مع الانتفاض والصلاة في أعطان الإبل. أنا عندي كالصلاة مع مدافعة الأخبثين ومع الالتفات. ماشي؟ كالصلاة مع مدافعة الأخبثين فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الضعام ولا وهو يدافعه الأخبثان اللي هو البول والغائط. طب الصلاة بحضرة الطعام جائزة ويتأدى بها الفرد، وكذلك مع مدافعة الأخبثين إذا لم يوجد ناقض هي صحيحة ويتأتى بها الفرد، لكنها صحيحة مع الكراهة، صحيحة مع الكراهة، وتركها أفضل من فعلها. كذلك مع الالتفات، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختلاف يختلسه الشيطان من صلاة العبد، إذا التفت في صلاتك أن هذا إيه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الإيه العبد. التفات الوجه نعم، التفات تحريك العين في غير موضع السجود، تنظر يمنة ويسرى، ليس الصدر، ليس الصدر طبعا، استحول عن القبلة، لو تحركت عن القبلة وتوجهت إلى غيرها هذا يفسد الصلاة. يبقى الالتفات، الالتفات بالنظر يمنة ويسرة، النبي قال فيها صلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، والصلاة في أعطان الإبل، وورد فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في معاطن الإيه الإبل، يعني المبارك التي تبرك فيها الإبل، واشتمال الإيه الصماء، اشتمال الصماء هو أن تأتي بالثوب كالعباءة مثلا وتلفها على جميع بدنك بحيث تكون لديني من إيه من داخل الثوب، واضح؟ هذه الهيئة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الصلاة، أن تلتف بالثوب بحيث يلتف الثوب بإيه بالذراعين والبدن، هذه الهيئة منهي إيه منهي عنها. وغير ذلك مما نهي عنه. طب والله لو صلى مشتملا للصماء مع الكراهة وتركها في الهيئة أولى من إيه من فعلها. قال الشيخ: والصحيح ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية. أنت تفهم هذا جيد صح؟ تفهم هذا جيدا. قال ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود ماشي؟ ما تعلق به النفوذ تستعمل في أكثر في إيه؟ في العقود. ما حصل به النفوذ تستعمل في العقود، وما حصل به المقصود واعتد به تستعمل في العقود وتستعمل في العبادات. وبالتالي في الصلاة مثلا لا أقول الصلاة تعلق بها النفوذ، لكن أقول هذا البيع تعلق به النفوذ. يعني ماذا؟ كيف يتعلق به النفوذ؟ تعلق به النفوذ بحيث أن الملك المقصود منه هذا البيع نفذ، بمعنى أن الملك تحقق به ماشي؟ أي يبقى الصحيح هو ما تعلق به النفوذ، وهذا التعبير يستعمل في العقود. فأقول بيع نافذ إذا حصل به الملك، وأقول نكاح نافذ إذا ترتب عليه حل الإيه الوقت. قال طيب وحصل به المقصود واعتد به، حصل به المقصود هو ما هو المقصود من الصلاة؟ إسقاط التعبد. المقصود مش ليس الخشوع، المقصود من أقيام الصلاة الامتثال وإسقاط التكليف الذي تعلق به. المقصود من الأربع ركعات هو أن أسقط التكليف الذي تعلق به بفعل الأربع ركعات. طب إذا صليت الأربع ركعات والتكليف والأمر بالأربع ركعات التي تعلق بك فقط، أقول هذه الصلاة ترتب عليها حصل بها المقصود، وهو إسقاط التعبد وإسقاط التكليف وإسقاط الأمر. هذه الفصل المترادفة كده واضح؟ هل طيب وحصل به المقصود، هذا التعبير يستعمل في ماذا؟ في العبادات كما مثلت لك بالصلاة، ويستعمل في المعاملات. ولماذا كان البيع؟ قال لي الانتقال الملك، قال لي والله إذا ترتب على البيع الملك فقد حصل به المقصود. إذا ترتب الملك انتقال الملك في السلع والثمن، إذا حصل انتقال الملك وترتب على البيع يبقى حصل المقصود. طيب إذن الصحة والفساد. الصحة وصف يتعلق بالعقود، يتعلق بالإيه؟ بالعقود. فنفسرها بماذا؟ نفسرها بما تعلق به النفوذ، ويمكن لك أن تفسرها أيضا بما حصل به المقصود. طب الصحة التي تتعلق بالعبادة لا أستعمل معها التعبير الأول فأقول ما تعلق به النفوذ، وإنما أعبر بالتعبير الثاني وأقول ما حصل به المقصود وترتب عليه المقصود. المقصود من العبادات، المقصود من فعل العبادات إسقاط التعبد وإسقاط التكليف وإسقاط الأمر بها الموجه إليه، فإن حصل فقد حصل المقصود وترتب المقصود. والمقصود في البيع انتقال الملك، فإن حصل فقد حصل المقصود. والمقصود في النكاح حل الوطئ، فإن حصل فقد حصل المقصود. كده واضح؟ قال لي كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية النافذة التي يترتب عليها المقصود من انتقال الملك، فينتقل الملك في السلعة إلى ملك السلعة، ينتقل من البائع إلى المشتري، وملك الثمن ينتقل من المشتري إلى البائع. والله إذا حصل هذا فقد حصل المقصود. والباطل قال لي ما لا يتعلق به النفوذ، ما لا يتعلق به النفوذ. هذا التعبير خاص بماذا؟ العقود، خاص بالعقود. وبالتالي لو نكحت بلا ولي ولم يترتب حل الايه الوطء، تقول هذا بيع، هذا نكاح ايه غير نافذ وغير صحيح ولا يعتمد ماشي. قال لي ولا يحصل به المقصود، هذا التعبير يأتي في ماذا وماذا؟ في العبادات، ويأتي في العقول. طيب الصلاة التي صليتها بلا طهارة ما أسقطت التعبد ولا التكليف، وصلي ما زالت متوجهة إليك، يبقى المقصود لم يحصل، فهذه العبادة غير صحيحة. طيب والبيع الذي لم يترتب عليه انتقال الملك، لم يحصل، لم يترتب عليه المقصود ولم يحصل به المقصود، فهو بيع وعقد فاسد. كالصلاة بغير طهارة ما أسقطت التعبد والتكليف والأمر، كده واضح. وبيع ما لا يملك لم يحصل به انتقال الملك، المقصود من البيع، وغير ذلك مما لا يعتد به من الأمور الفاسدة التي قد تكون عبادة وقد تكون عقدا. فصل. وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه. اقرأ كده. أما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه. إيه اللي بعدها؟ وما يتوصل به إلى الأدلة على سبيل الإجماع. كلمة الأحكام مش موجودة عندك؟ فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه الأحكام، ممكن تكون بها في واو مثلا، التي يبنى عليها الفقه والأحكام. وما يتوصل به، وما يتوصل به إلى إيه؟ إلى الأدلة. إلى إيه؟ أنتم الذين جئتم بها ماشي. طيب خلينا لكم شيء، تذكرون ما كنا نتحدث عنه قبل ذلك، أن الأصول الفقه ينظر إليها باعتبار الإضافة قبل أن تصير علما، وينظر إليها بعد الإضافة بعد أن صارت علما ولقبت. فهنا الشيخ يعرف إيه هي الأدلة التي يبنى عليها الفقه. اللقب يبقى هي الأدلة التي يبنى عليها الفقه على سبيل الإجمال. يبقى نستطيع أن نختصر تعريف ونقول أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية. نستطيع أن نختصر تعريف ونقول الأدلة التي يبنى عليها الفقه والأحكام هي أدلة الفقه على سبيل الإجمال، يعني أدلة الفقه الإيه؟ الإجمالية. هل وما يتوصل به إلى الأدلة؟ أنا الذي يظهر لي في فهم هذه العبارة اللي هي مسألة الحجية، مسألة الإيه؟ الحجية، يعني علم أصول الفقه علم يتعلق ببيان. يقول لي القرآن دليل شرعي، طيب وما الدليل على حجية القرآن؟ السنة دليل شرعي. طيب وأي شيء يوصلني إلى أن السنة دليل شرعي؟ الأدلة التي دلت على حجيتها. الإجماع دليل شرعي. طيب وما هو الشيء الذي أوصلني إلى أن الإجماع دليل شرعي؟ الأدلة التي دلت على حجية الإجماع. يبقى الشيخ يقول لك علم أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية، وما جعل دليلا على حجية هذه الأدلة. وبالتالي علم أصول الفقه يعنى بالأدلة الإجمالية ويعنى بحجيتها. يعنى بإيه؟ بحجيتها. واضح هذا الكلام؟ إذن أصول الفقه يدل على القواعد، يضع القواعد، وكذلك على أنها حجة، يضع القاعدة ويثبتها. علم أصول الفقه يضع القاعدة ويثبتها على أنها حجة، هو يقعد فيقول لك القرآن حجة ويستدل على ذلك، يعني يريد الأدلة التي تثبت هذه القاعدة، ويقول لك الإجماع حجة ويأتي بالأدلة التي تثبت ذلك. وما يتوصل به إلى الأدلة، وهو الأدلة التي دلت على حجية الأدلة، الأدلة التي دلت على حجية الأدلة. قال طيب ينظر في الدليل من أي جهة؟ اللي قد ينظر فيه من جهة من الجهة التفصيلية وقد ينظر فيه من الجهة الإجمالية. نظرك أنت أيها الأصولي في الدليل من أي جهة؟ هل تنظر في أقيم الصلاة من جهة كونها دليلا على وجوب الصلاة وهذه هي الجهة التفصيلية، ولا تنظر في جهة أقيم الصلاة، تنظر في أقيم الصلاة من الجهة العامة من الجهة الإجمالية أن هذا أمر كغيره من الأوامر التي تدل على الوجوب؟ واضح؟ فهو الشيخ يقول لك أنت كأصولي تنظر في الأدلة من الجهة الإجمالية لا من الجهة التفصيلية. يبقى أقيم الصلاة الأصولي ينظر فيها، والفقيه ينظر فيها، الفقيه ينظر فيها من جهة كونها دليلا على مسألة جزئية وهو وجوب الصلاة. أما الأصولي فيقول أنا لا يعنيني وجوب الصلاة، أنا يعنيني أن أقيم الصلاة مثل آتوا الزكاة كلاهما أمر الذي أنا أقول فيه الأمر للوجوب. كده واضح؟ أما أصول الفقه فهو الأدلة التي يبنى عليها الفقه التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما يتوصل به إلى الأدلة أي الأدلة التي دلت على حجية القرآن وعلى حجية السنة وعلى حجية الإجماع وعلى حجية القياس. قال طب ينظر الأدلة على جهة على سبيل الإجمال ولا على سبيل التفصيل؟ قال على سبيل الإجمال. كده واضح؟ والأدلة ها هنا خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وأفعاله صلى الله عليه وسلم وإقراره صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة والقياس والبقاء على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة وفتي العالم في حق العامة. كده واضح؟ هو يشرحها الشيخ، هو يشرحها ماشي؟ يشرحها بعد ذلك. طيب ما قلته لك في فهم ما يفصل به أعدل عنه ماشي؟ بس على كل إحنا عندنا دلوقتي الأدلة ما معناها؟ قال لي خطاب الله عز وجل اللي هو القرآن وخطاب رسوله وأفعاله وإقراره كل هذا يندرج تحته السنة، وإجماع الأمة هذا الدليل الثالث، والقياس هذه أدلة إيه؟ أدلة شرعية متفق عليها، والبقاء على حكم الأصل عند عدم هذه الأدلة اللي هو استصحاب العدم، استصحاب العدم الأصلي عند عدم وجود دليل شرعي، وإحنا كنا نقول عنه أنه نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع. قال لي طيب وبالتالي لا تخلو حادثة عن حكم الله، وبالتالي لا تخلو حادثة عن حكم الله لأنه إذا وجد لها في الشرع دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس نعطيها الحكم الذي أثبته هذا الدليل، وإن لم نجد دليلا يثبت لها حكما في الشرع أثبت لها الحكم الذي ثبت لها قبل ورود الشرع استصحابا. يبقى لا تخلو واقعة عن حكم الله عز وجل. ما ذكره الشيخ في حق المجتهد، قال طيب وفي حق العام الذي لا ينظر في الأدلة، فالدليل في حق العام هو قول الإيه؟ المجتهد، قول العام. كده واضح؟ قال طيب وما يتوصل به إلى الأدلة فهو الكلام على تفصيل هذه الأدلة ووجوهها وترتيب بعضها على بعض. الحاصل في فهم العبارة نصحح ما فهمناه. أصول الفقه ما هو؟ قال لي أدلة الفقه الإجمالي. تعرف العبارة التي كنت تضيفها وتقول وكيفية الاستفادة منها؟ هذه هي ما يقصد شيء وما يتوصل به إلى الأدلة. بس كيف نفهم هذا مولانا؟ عبارة الشيخ برضه فيها شيء من الغاز يعني. لفظ الأدلة الأول هو الأدلة الإجمالية، ولفظ الأدلة الثاني هو الأدلة التفصيلية. الشيخ ذكر كلمة الأدلة مرتين، الأدلة التي يبنى عليها الفقه على سبيل الإجمال، وما يتوصل به إلى الأدلة. المقصود بالأدلة هنا هو الأدلة الإيه؟ التفصيلية. إلى الأدلة التفصيلية. وأنا شرحت لك هذا قبلا عندما قلت لك ماذا؟ إذا تعارض عام وخاص، الأدلة التفصيلية إذا تعارضت، كان يتعارض عام وخاص ماذا تصنع؟ الأصول يضع لك القاعدة ويقول لك إيه؟ الخاص مقدم، الخاص مقدم، فيعمل بالخاص في محله ويعمل بالعام فيما بقي من الأفراد. هذا واضح؟ يبقى اللي هي كيفية الاستفادة من الأدلة، كيفية الاستفادة من الأدلة عند إيه؟ عند تعارضها. كيف أستفيد الدليل الذي يبنى عليه حكم المسألة؟ كيف أستفيد الدليل التفصيلي الجزئي؟ نقول وكيفية استفادة جزئياتها، اللي هي كيفية استفادة الدليل التفصيلي من بين الأدلة التفصيلية إذا تعارضت. فإذا تعارض عام وخاص، ما هو الدليل الذي تبنى عليه المسألة؟ هل الدليل العام ونعطيها حكم العام، ولا الدليل الخاص ونعطيها حكم الخاص؟ الأصول يقول لك الخاص مقدم فيعمل بالخاص في محله، وأما العام فلا يعمل به في محل الخاص، وإنما يعمل به فيما سوى ذلك من الأفراد. كده واضح؟ يبقى قال لي وما يتوصل به إلى الأدلة أي التفصيلية. نعم. ويبقى كلمة على سبيل الإجمال عائدة على ماذا؟ على لفظ الأدلة الذي ذكر أولا. كده واضح؟ على سبيل الإجمال تعود على كلمة الأدلة التي ذكرت أولا. أما وما يتوصل به إلى الأدلة، كيف أتوصل إلى الدليل التفصيلي الذي تبنى عليه حكم المسألة؟ وذلك عندما تتعارض الأدلة. الشيخ بقى يقول إيه؟ وما يتوصل به الأدلة، فهو الكلام على تفصيل هذه الأدلة. تفصيل هذه الأدلة أن أقول لك القرآن ما هي تفاصيله؟ عام وخاص. فهو إذا تعارض عام وخاص، قال ووجوهها ووجوهها، أقول لك القرآن منه ما هو متواتر ومنه ما هو غير متواتر، والمتواتر منه ما هو عام ومنه ما هو خاص، ومنه ما هو أمر ومنه ما هو له. يبقى هذا الكلام على تفاصيل الأدلة وعلى وجوه الأدلة وترتيب بعضها على بعض، كما لو وجد عام وخاص أيهما يقدم وتعارضا أيهما يقدم؟ يقدم الخاص. إذا وجد مطلق ومقيد ماذا نصنع؟ نحمل المطلق على المقيد. يبقى اللي هي تعني وكيفية الاستفادة منها. يبقى كقول الشيخ وما يتوصل به إلى الأدلة أي الجزئية التفصيلية، وهذه العبارة تساوي عبارة غيره وكيفية الاستفادة منها، وهذا إنما يتحقق فيما لو تعارضت الأدلة. ما هو الدليل الذي تبنى عليه المسألة؟ هل العام أم الخاص؟ الأصول يقول لك الخاص فيما تعارض فيه. كده واضح؟ في عندك إشكال في هذا؟ وما يتوصل به إلى الأدلة، فهو الكلام على تفصيل الأدلة الإجمالية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فأن نقول لك مثلا القرآن منه ما هو متواتر ومنه ما هو غير متواتر، ثم نقرر ووجوهها، فنقول والمتواتر وغير المتواتر كذلك، منه ما هو عام وخاص ومطلق ومقيد، وترتيب بعضها على بعض. كان أقول لك إذا تعارض العام والخاص قدم الخاص، وإذا تعارض المطلق والمقيد فمل المطلق على المقيد. وأول ما يبدأ به ترتيب بعضها على بعض كالعام والخاص عند التعارض. نعم. وأول ما يبدأ به في خطاب الله عز وجل، ماشي عندك هكذا الكلام؟ وأول ما يبدأ به الكلام على خطاب الله، وأول ما يبدأ به الكلام يعني أول ما يبدأ به خطاب الله عز وجل، ماشي، وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما أصل لما سواهما. وهذا واضح، القرآن أصل للسنة، ثم القرآن والسنة أصل للإجماع، لأن الإجماع لابد له من مستند، ومستنده إما الكتاب وإما السنة. والكتاب والسنة كما هما أصل للإجماع هما كذلك أصل للقياس، لأنني أقيس على ما ثبت حكمه بالكتاب أو على ما ثبت حكمه بالإيه؟ بالسنة. ويدخل في ذلك أقسام الكلام، لأن القرآن باللسان العربي المبين، والسنة كذلك باللسان العربي، وبالتالي أنا لا أفهم خطاب الله، لا أفهم خطاب الله ولا أفهم خطاب رسوله إلا إذا فهمت أقسام الكلام العربي. كده واضح؟ من الحقيقة والمجاز والأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ. بعد أن ننتهي من الكلام يذكر لك أصول الفقه إجمالا ثم يفصل كل شيء. إيه؟ أبواب أصول الفقه. ثم الكلام في أفعال رسوله، يأتي الباب الثاني في السنة. طب في أي شيء تتكلم؟ قال أتكلم في أفعال رسول الله. طب وأقواله؟ هو في باب السنة سيتكلم في أفعال رسول الله، ماشي؟ طب وأقواله؟ قال لي كثير من مباحث الأقوال ذكرت مع القرآن، عندما أذكر الحكم العام عام القرآن عام السنة، خاص القرآن خاص السنة، واضح؟ مطلق القرآن مطلق السنة. فكثير من مباحث الألفاظ تجري في كلام الله وتجري كذلك في كلام رسوله. يبقى مباحث الألفاظ كما تتعلق بالقرآن تتعلق بالسنة. ثم هناك في أبواب في السنة لم تبحث، اللي هي أفعال النبي وإقراراته، والكلام ثم الكلام في أفعال الرسول وإقراره، لأنهما يجريان مجرى أقواله في البيان، في البيان للحكم الشرعي، في البيان في البيان للحكم الايه الشرعي. ثم الكلام في الاخبار، ثم الكلام في الايه في البيان للحكم الشرعي، في بيان للحكم الشرعي، اثبات الحكم الشرعي، لانهما يجريان مجرى اقواله في البيان، يعني اثبات الحكم الشرعي، بيان الحكم الشرعي اظهاره واثباته. كده واضح؟ خلي بالك من الشيخ ان لفظ البيان هنا يعني يشير الى معنى، وهو كالاتي: المثبت للحقيقه، المثبت للحكم هو على الحقيقه هو الله، واضح؟ طيب القران والسنه والاجماع والقياس هي مظهرات للحكم الشرعي لا مثبتات. المثبت هو الله، المثبت للحكم الموجد للحكم هو الله، لكن الايه والحديث والإجماع والقياس أظهر لي حكم الله. كده واضح؟ فلذلك يقول لك الشيخ أن أفعال النبي وإقراراته مظهرات لحكم الله، كما أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مظهرات ومبينات لذلك. واضح؟ ثم الكلام في الأخبار، طبعا مش مقصود البيان المجمل، ليس مقصود البيان المجمل، مقصود بيان الحكم الشرعي يعني إظهار، مش بيان المجمل. ثم الكلام في الأخبار لأنها طريق إلى معرفة ما ذكرنا من الأقوال والأفعال. يعني كيف الكلام في الأخبار؟ أقول لك الخبر منه ما هو مسند ومنه ما هو مرسل، واضح؟ والخبر المعنعن متى يقبل ومتى يرد، والمرسل متى يقبل ومتى يرد، أو هل هو يقبل أو يرد، ماشي؟ والخبر منه ما هو متواتر ومنه ما هو أحاد، ما هي شروط المتواتر وما هي شروط الأحاد. طب هل يوجد قسم في السنة يقال له المشهور والمستفيض؟ طب وإذا كان فهل يفيد شيئا غير ما يفيده الأحاد؟ كل هذا يدرس في باب الإيه؟ الأخبار. ثم الكلام في الإجماع لأنه ثبت كونه دليلا بخطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، كأن نقول مثلا ثبت بقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وثبت بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. ثم الكلام في القياس لأنه ثبت كونه دليلا بما ذكرته من الأدلة، ثبت بقوله أقيموا قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار، ماشي؟ وثبت أيضا بقول النبي لمعاذ والمقال اشتهدوا رأيه والآله فأقره النبي، وثبت بالإجماع إجماع الصحابة رضوان الله عليهم حيث تمسكوا بالقياس فيما لا نص فيه. ثم الكلام في القياس لأنه ثبت كونه دليلا بما ذكرته من الأدلة من القرآن والسنة والإجماع، وإليها يستند القياس يستند الأدلة. أولا ما الذي جعل القياس حجة؟ الكتاب والسنة والإجماع، دل الكتاب والسنة والإجماع على حجيته. ثم بعد ذلك نقول لك إذا قست فرعا تقيسه على ماذا؟ تقيسه على أصل ثبت حكمه بكتاب، أو على أصل ثبت حكمه بسنة، أو على أصل ثبت حكمه بإجماع. دي كلمة معناها وإليه، وإليها أي إلى الكتاب والسنة والإجماع يستند، يعني يستند حكم الفرع يستند إلى أصل ثبت حكمه بكتاب أو بسنة أو بإجماع. ثم نذكر حكم الأشياء في الأصل. وإليها أي القياس إلى الأدلة، إلى الأدلة التي هي الكتاب والسنة والإجماع يستند. يستند القياس. يستند كيف يستند؟ نأخذ يستند حكم الفرع إلى حكم الأصل الذي ثبت بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع. يبقى الكتاب والسنة والإجماع ماذا صنعوا في القياس؟ صنعوا أمرين، أثبتوا حجيته. طب وبعد أن أثبتوا حجيته ده القياس على وجه العموم، طب القياس الأقيسة الجزئية، الأقيسة الجزئية إلى أي شيء ترجع؟ ترجع إلى الكتاب. فأنا أقيس هذا الفرع المخصوص على هذا الأصل المخصوص الذي ثبت بالقرآن، وهذا القياس الجزء الثاني، أنا ألحق الفرع أسنده إلى الأصل الذي ثبت حكمه، أرده إلى الأصل الذي ثبت بالسنة، وذلك القياس الثالث أرد الفرع فيه إلى أصل ثبت حكمه بالإجماع. ماشي؟ وإن كان يوجد خلاف في النوع الثالث، بس يعني خلاف برضك أمره هين، لو هل يجوز القياس على أصل ثبت حكمه بالإجماع؟ هل يجوز القياس على أصل ثبت حكمه بالإجماع؟ بالخلاف أن أقيس فرع على أصل ثبت حكم هذا الأصل بالإجماع، هذا الخلاف في هذا، الخلاف في هذا. يعني لا خلاف في أنه يجوز لك أن تقيس فرعا على أصل ثبت حكمه بالقرآن، لا خلاف في جواز قياس فرع على أصل ثبت حكمه بالسنة. وجرى خلاف بين الأصوليين في هل يجوز لك بالقياس أن تلحق فرعا، أن تلحقه بماذا؟ بأصل ثبت، ما ثبت بالإجماع. كذا واضح؟ وإلى الكتاب والسنة والإجماع يستند أي الحكم في الفرع. كذا واضح؟ قلتم حكم الفرع إلى حكم الأصل. أنا شرحت يعني وإليها أي أنت تريد دلوقتي المعنى الذي أنا شرحته وقعه على لفظ الشيخ. وإليها أي وإلى الكتاب والسنة والإجماع يستند أي قياس الفرع. وكان هنا وكان هناك اختلاف، أنا قلت بالقياس أنه ذكر أن هناك اختلافا في الحق الفرع بأصل ثبت حكمه بالقياس، كالحق شيء مثلا بالأرز الذي أثبتناه قياسا على البنية. هذا يتعرض إليها الشيخ، هيتعرض إليها الشيخ ويقول لك لا يجوز القياس على أصل ثبت حكمه بالإيه؟ بالقياس. صحيح أنه لا يجوز، ولكن هناك اختلاف، لذلك قلت بالقياس. ماشي شيخنا، إذن حكم الفرع لا يستند إلى القياس ولا أي شيء يستند الكتاب والسنة والجمع. حكم الفرع بواسطة القياس لا مباشرة بواسطة القياس يستند الكتاب والسنة والإجماع. الفرض أن القرآن ما قال أن الرز حرام، لكن قال الخمر حرام، واضح؟ فأنا أرد النبيذ إلى إيه؟ بالقياس إلى ما ثبت بكتاب الله أو إلى ما ثبت بسنة رسول الله، ماشي؟ يبقى القياس هو الإلحاق ما لم يرد فيه نص بما ورد فيه نص. ثم نذكر حكم الأشياء في الأصل، لأن المجتهد إنما يفزع إلى حكم الأشياء في الأصل قبل ورود الشرع، لأن المجتهد إنما يفزع إلى إليه إلى إيه؟ إلى حكم الأشياء في الأصل أي قبل ورود الشرع عند عدم هذه الأدلة، إلى حكم الأشياء في الأصل. لأن المجتهد يفزع إليه أي حكم الأشياء في الأصل، ممكن يرجع إلى الأصل قريبة برضه عند عدم هذه الأدلة، وهذا شرحنا عندما قلنا التمسك بالأصل هو آخر الأدلة. ثم نذكر فتي العالم. لماذا نذكر فتي العالم؟ لأن قول العالم هو الحجة الملزمة للعامي، هو الحجة في حق العامي. يبقى ما سبق هو حجة في حق المجتهد، طب وقول المجتهد حجة في حق من؟ العامي. ثم نذكر فتي العالم وصفة المفتي والمستفتي، لأنه إنما يصير طريقا للحكم بعد العلم بما ذكرناه، وهذا واضح. المجتهد أولا يتوصل للحكم الشرعي من خلال الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وإن لم يجد واحد من ذلك تمسك بالأصل فيثبت عنده الحكم بطريق من هذه الطرق، وبعد ذلك يستفتيه المستفتي، وبعد ذلك يقلده المقلد، فيكون قول المجتهد حجة في حق من؟ المقلد، ماشي. ثم نذكر الاجتهاد وما يتعلق به إن شاء الله تعالى، ماشي. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.